السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أحمدك ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك، ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا ضد له ولا ند له ولا والد له ولا زوج له ولا ولد له، أحد في ذاته، أحد في أسمائه، أحد في صفاته، أحد في أفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله عز وجل بإذنه، وسراجا منيرا، فختم به الرسالة، وعلم به من الجهالة، وهدى به من الضلالة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا بأبي وأمي وروحي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على دربه إلى يوم الدين. اللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا بفضلك وكرمك حوضه الأصفى ونهره الكوثر، واسقنا منه بيده شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، أنت ولي ذلك يا ربنا والقادر عليه. أحبتي في الله، أزمة أخلاق سلسلة منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، لا أقدمها جلدا ولا رجما للأمة، إنما أقدمها لأمة الحبيبة بصفة عامة، ولمصرنا الغالية بصفة خاصة، من باب الحب والنصح والإشفاق. فأزمتنا الحقيقية أزمة أخلاق، لو تخلقنا بأخلاق ديننا وحققنا الأخلاق التي تجب علينا تجاه ربنا جل وعلا وتجاه نبينا صلى الله عليه وسلم، لحسنت أخلاقنا مع بعضنا البعض ومع الخلق أجمعين من المسلمين وغير المسلمين، بل لصحت أخلاقنا مع الكون كله. فما أحوج الأمة كلها الآن إلى أن تتعرف على هذه الأخلاق. تحدثت في اللقاءات الماضية عن محورنا الثاني من محاور هذه السلسلة المباركة بإذن الله، ألا وهو الأخلاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زلت أتحدث في هذا المحور الكريم. فما أحوجنا إلى التخلق بهذه الأخلاق الكريمة والصفات النبيلة الحميدة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن الليلة أيها الأفاضل على موعد مع خلق جليل كريم كبير، إنه المحك العملي الحقيقي للمحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وللإيمان الصحيح بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل وكذلك هو صورة عملية من أرقى صور الأدب معه عليه الصلاة والسلام، ألا وهو طاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأفاضل، إن خلق الطاعة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي الظاهر والباطن وفي الأقوال والأعمال والأحوال لمن أعظم الأخلاق العملية التي تدل على صحة الإيمان برسول الله وصدق المحبة له وعظم الأدب معه صلى الله عليه وسلم. لا يمكن على الإطلاق أن يزعم أحد أنه قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يمتثل أمره ودون أن يجتنب نهيه ودون أن يقف عند حدوده صلى الله عليه وسلم التي حدها وشرعها لنا من عند ربنا جل وعلا، بل لا بد من السمع والطاعة، واجب على كل مؤمن ومؤمنة. قال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. انتبه معي أيها الحبيب اللبيب وأنت أيتها الكريمة الفاضلة، اعلم ولا تنسى، فهذه أولى كلمات الحلقة المباركة بإذن الله، لا تنسى أن طاعتك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي طاعة لله جل وعلا. هل تدبرت هذه الكرامة وهذا الشرف؟ اعلم أن طاعتك للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هي طاعة لله جل وعلا. تدبر قول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. تدبر هذا الفضل والشرف لتعرف الليلة أيضا قدر النبي عند ربه ومكانة الحبيب عند الله جل علاه. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله، وكذلك معصية النبي صلى الله عليه وسلم معصية لله جل جلاله. تدبر قول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. بل وتدبروا معي لتعلموا الليلة أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أعظم أسباب الهداية. هذه لفتة قرآنية جميلة قل من ينتبه لها. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب الهداية، أقصد هداية التوفيق، أقصد هداية التوفيق. فطاعته في الأصل هداية دلالة، هداية دلالة، لأنه صلى الله عليه وسلم يدل الخلق على الحق بحق. أما من حقق الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غاية الحب له والرضا عنه وعن دينه وعن شرعه وعن منهجه، جعل الله عز وجل الهدى في قلبه، جعل الله عز وجل الهدى أي هداية التوفيق في قلبه. وهداية التوفيق هي أغلى وأعلى نعمة ينعم الله بها على عبد من عباده. بل نحن ندعو الله جل وعلا في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، وهذه هي هداية التوفيق، وهذه هي هداية التوفيق. فهداية الدلالة أن الله عز وجل خلق الإنسان وهداه النجدين، أي السبيلين، أي سبيل الخير وسبيل الشر، وأنزل الكتب والصحف وأرسل الأنبياء والرسل ليدل الخلق عليه هداية دلالة أو دلالة، أو إرشاد أو تعريف أو بيان، وتبقى هداية التوفيق ليست ملكا لأحد، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما هي ملك لله جل وعلا وحده. هذه الهداية وهي جعل الهدى في القلب، أن يهديك الله في كل نفس من أنفاس حياتك، وفي كل قول تقوله، وفي كل فعل تفعله لما يرضيه عز وجل. وهذه أغلى وأعلى نعمة ينعم الله بها على عبد من عباده، فأنت تدعو الله بقولك اهدنا الصراط المستقيم، وهداية الله لك للصراط المستقيم هي أغلى وأعلى نعمة ينعم بها تبارك وتعالى عليه. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب هداية التوفيق، فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فامتثل أمره واجتنب نهيه ووقف عند الحدود التي حدها وشرعها، هذه الطاعة بهذا الحب والرضا سبب من أسباب هداية التوفيق، وإن تطيعوه تهتدوا. هذا فضل الله، وهذه كرامة من الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم، وكرامة من الله لمتبعي حبيبه صلى الله عليه وسلم. بل وطاعة رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام سبب من أسباب رحمة الله جل وعلا للعبد. من منا أيها الأحبة لا يحتاج إلى رحمة الله تبارك وتعالى؟ فرحمة الله عز وجل تجعل الشقي وليا، وتجعل الفاجر تقيا. إن أصابته تلك الرحمة فعرض نفسك لرحمة الله. ولذلك سبل كثيرة، من هذه السبل العظيمة التي تنال بها رحمة الله سبحانه وتعالى هي طاعتك للنبي عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فطاعة النبي عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب رحمة الله جل وعلا لنا. بل تدبروا معي، رحمة طاعة نبينا صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنات رب العالمين. قال جل جلاله: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. ومن يطع الله والرسول، هذا فضل الله عليه، وهذا جزاء الله له، هذه مكانته مع هؤلاء الأطهار الأبرار الأخيار من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهل هناك رفقة أحسن من هذه الرفقة وأغلى وأعظم من هذه الرفقة؟ أن تكون رفيق النبي في الجنة، وأن تكون رفيق إخوانه من النبيين، وأن تكون رفيق الصديقين والشهداء والصالحين بطاعتك لسيد النبيين وإمام المرسلين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية. وهذه الآية الكريمة لها سبب رقراق جدا من أسباب النزول. فلقد روى أبو نعيم والطبراني والضياء المقدسي بسند حسن من حديث أم المؤمنين عائشة أن رجلا من الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي وولدي ووالدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتي لأنظر إليك، وإني ذكرت اليوم موتي وموتك، وعلمت أنك إذا مت دخلت الجنة ورفعت مع النبيين، وأخشى إن دخلت الجنة ألا أراك يا إلهي. الرجل في الجنة ولكنه مع ذلك يخشى حتى وإن دخل الجنة وتنعم بنعيمها، يخشى أن يحرم من نعيم من أعلى أنواع النعيم فيها، ألا وهو رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأعلى مراتب النعيم في الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل، ومن أعلى مراتب النعيم في الجنة أن ترى حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن ترى إخوانه من النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه صورة من أرقى صور النعيم في الجنة. اللهم اجعلني وإياكم من أهلها برحمتك يا أرحم الراحمين. فلما سمع النبي هذا الكلام البديع وهذا الكلام الجميل لم يستطع أن يجيب هذا الصحابي الجليل، وسكت عليه الصلاة والسلام. فنزل جبريل بهذه الآية الكريمة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع، ومن يطع، خلي بالك من بركة الطاعة، أنا أسوق الآية وأسوق سبب نزولها لأبين لكم ثمرة طاعة هؤلاء لله جل وعلا وللنبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن طاعتهم أصلا لرسول الله إنما هي في الأصل طاعة لله جل وعلا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية. انظروا إلى فضل طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. بل لا يكمل لنا إيمان أيها الأفاضل إلا إذا أطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمناه في كل شيء يخطر لنا. بل لا يصح لك دين أصلا، بل لا يصح لك دين أصلا إلا إن حققت الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ثم ترجمت هذا الإيمان ترجمة قولية وعملية وقلبية. فالإيمان كما ذكرت ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة، وليس مجرد قصيدة جميلة تهتف بها الحناجر، وإنما الإيمان تصديق القلب برسالته، وإقرار اللسان بنبوته، وانقياد الجوارح بطاعته، والتزام سنته، واتباع شريعته. هذه حقيقة الإيمان. قال جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تدبروا معي. فلا وربك، الله يقسم جل جلاله بذاته، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال شيخ ابن القيم لله دره: تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه مقام إيمان، والتسليم الكامل لحكمه مقام إحسان. هذه هي مقامات الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. فتحكيم النبي عليه الصلاة والسلام في كل أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا وأمورنا مقام إسلام. يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يحكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وهو في غاية الحب لله ولرسوله والرضا عن الله ورسوله. لا يليق لك يا من آمنت بالله ورسوله، ولا يليق لك يا من آمنت بالله ورسوله، أن يكون لنا خيار ما حكم الله ورسوله، أن يكون لنا منهج أو قانون أو وضع معين بعيدا عن منهج الله ومنهج رسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فشعار المؤمن والمؤمنة فوق أي أرض وتحت أي سماء السمع والطاعة. أسألكم بالله يا أمة الحبيب تدبروا، فإننا نعيش الآن عصرا تجرأ فيه الرويبضات، تجرأ فيه الرويبضات. وأنا والله الذي لا إله غيره لا أعلم عصرا قد يسمى بعصر الرويبضات كهذا العصر، ذلكم العصر الذي يتكلم فيه الآن في دين الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله من لا يحسن ورب الكعبة أن يتوضأ. والله لا يحسن أن يتوضأ، ولو سئل في نواقض الإسلام ما استطاع أن يجيب، ولو قيل له اذكر 5 أركان من أركان الوضوء ما استطاع، ولو قيل له اذكر 5 نواقض من نواقض الوضوء ما استطاع، ومع ذلك يتطاول ويتجرأ على شرع الله وعلى منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه، بل ويطعن في الإسلام ويتصور أن الإسلام مضى عصره ومضى عهده ولم يعد صالحا لمدنية القرن 21، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تدبروا معي أيها الأحبة، تدبروا معي هذه الآيات وهذه الأحاديث، فما أحوج الأمة إليها الآن ورب الكعبة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين، اللهم اجعلني وإياكم منهم، اللهم اجعل هذا شعارنا قولا واعتقادا وسلوكا وعملا يا أرحم الراحمين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. بس هو ده الشعار، هو ده الشعار. هل هذا شعارك أيها المؤمن؟ هل هذا شعارك أيتها المؤمنة؟ السمع والطاعة بلا تردد ولا انحراف ولا فزلكة ولا حزلقة ولا أخذ ولا رد أبدا. المؤمن والمؤمنة شعاره فوق أي أرض وتحت أي سماء السمع والطاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. انظروا، أهل الطاعة لله ورسوله أهل الفلاح، أهل الطاعة لله ورسوله أهل الفوز في الدنيا والآخرة. والله لا فلاح لنا إلا بطاعة الله ورسوله، ولا فوز لنا إلا بطاعة الله ورسوله. اعرض قولك وفعلك وحالك على منهج الله ورسوله لتعلم هل أنت صادق في دعواك أم لا، هل أنت صادق في إيمانك بالله ورسوله، هل أنت صادق في حبك لله ورسوله، هل أنت صادق في طاعتك لله ورسوله. فما أيسر الزعم، وما أسهل التنظير، وما أرخص الكلمات. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، أي ويتق الله عز وجل، فأولئك هم الفائزون. فالخشية لله والتقوى لله ومن الله من سخطي وغضبي وعذابه، أما الطاعة فلله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، مع أن طاعة الرسول طاعة له، لكنه جل وعلا كرر الفعل بالأمر وأطيعوا مرة ثانية ليبين أبهة النبوة وجلالها، وليبين كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأفرده وخصه كذلك بالطاعة في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما جعل طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة أولي الأمر لله ورسوله، فإن أطاع أولو الأمر الله ورسوله وجبت على المؤمنين طاعتهم، وإن لم يطع أولو الأمر الله ورسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: الرد، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. الرد إلى الله الرجوع إلى كتابه الكريم، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى شخصه الكريم في حياته، والرجوع إلى سنته بعد مماته. كلام يكتب بأغلى من ماء الذهب، اسمح لي أن أكرره: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ميمون بن مهران: الرد إلى الله هو الرجوع إلى كتابه الكريم، إلى القرآن، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إلى شخصه الكريم في حياته، وإلى سنته المطهرة بعد مماته. تدبروا هذا الكلام النفيس الغالي، فشعار المؤمنين فوق أي أرض وتحت أي سماء وفي أي عصر وفي أي مصر، شعارهم السمع والطاعة، السمع بلا تردد والطاعة بالانحراف، وهم في غاية الحب لله ولرسوله، وهم في غاية الرضا عن الله ورسوله. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أكرر: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ليس من حق دولة، وليس من حق مجلس، وليس من حق هيئة، وليس من حق مخلوق على وجه الأرض أن يشرع وأن يكون له رأي مع حكم الله ورسوله، وأن يكون له خيار مع حكم الله ورسوله. ودين الله ورسوله ليس قضية مطروحة للنقاش، لا في مجلس شعب ولا في مجلس شورى ولا أمام لجنة تعد الدستور. دين الله ليس قضية مطروحة للأخذ والرد، دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قضية مطروحة للنقاش على أكبر هيئة وعلى أعظم دولة وعلى أعظم وأكبر مجلس، لا، بل دين الله ورسوله هو الحكم الأوحد في أي قضية تطرح للنقاش. ينبغي أن يكون الرد في أي قضية لدين الله ولدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد مهما كان قدره ووزنه وعلمه وعقله أن يقدم رأيه أو أن يقدم قوله أو أن يقدم فعله على قول الله أو على قول وفعل سيدنا رسول الله. فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل سيدنا رسول الله فليحذر وليعلم أنه يعرض نفسه لفتنة خطيرة، لفتنة خطيرة. يا ترى أو يا ترى ما هذه الفتنة؟ قال الحافظ ابن كثير: إنها فتنة الكفر أو النفاق أو البدعة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الحافظ ابن كثير: أن تصيبهم فتنة بالكفر أو النفاق أو البدعة. انتبه انتبه يا من تستعلي ويا من تتعالى برأيك، يا من تزعم أنك أتيت بما لم تأتي به الأوائل، يا من تقدم قولك أو فعلك على قول وفعل رسول الله بجرأة وصفاقة ووقاحة. احذر احذر الفتنة وانتبه، احذر الفتنة وانتبه. لا تنسى نفسك ولا تنسى أصلك، من أنت لتقدم منهجك أو لتقدم رؤياك أو لتقدم طرحك أو لتقدم اختيارك أو لتقدم عقلك على حكم الله ورسوله وعلى قول الله وقول رسوله. من أنت؟ أنت لا شيء وأنا لا شيء، أنت لا شيء وأنا لا شيء، لنقدم عقولنا وأطروحاتنا وآراءنا وأفكارنا على حكم ربنا وعلى قول وفعل حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، انتبه. فده الله عز وجل هو الذي يقول فليحذر الذين، الله هو الذي يحذر لست أنا، الله جل جلاله هو الذي يحذر أولئك المتفزلكين والمتحزلقين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر حبيبه، أي عن أمر رسوله ومصطفاه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والله ثم والله، من قدم قوله وفعله على قول الله وعلى قول وفعل رسول الله مستعليا مستكبرا، والله يفتن في الدنيا والآخرة ويعرض نفسه لعذاب الله الأليم في الدنيا، في الدنيا والآخرة. وها أنتم قد رأيتم بأم أعينكم على مدى التاريخ الإسلامي كله جزاء من يقدم قوله وفعله على حكم الله وعلى حكم رسول الله وعلى شرع رسول الله المحكم المطهر المنزل من عند الله تبارك وتعالى. هذا هو حال المنافقين المجرمين الخبثاء. وسنقف في الليالي القادمة في المحور الثالث من محاور سلسلتنا المباركة، ألا وهو الأخلاق مع الناس. سنقف مع النفاق وسنقف معه وقفة طويلة، فهو خلق مظلم سيء وقح، خلق انتشرت الآن رائحته العفنة وأنتنت البقاع وأنتنت الهواء والديار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنفاق له خصال سنتعرف عليها بالتفصيل في المحور الثالث من محاور سلسلتنا المباركة بإذن الله جل وعلا. انتبه معي، شعار المنافق الخبيث: وإن زعم أنه مؤمن، وإن زعم أنه آمن بالله وآمن برسول الله وآمن بجميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآمن بالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصحف، وإن زعم، وما أرخص الزعم عند المنافقين الخبثاء، اسمع لقرآن ربك وتدبر قول الحق جل وعلا. يخاطب حبيبه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ما أكثر المنافقين! اللهم اكفنا شر النفاق وطهرنا من نفاق الاعتقاد ونفاق العمل يا أرحم الراحمين. ما أكثرهم! والله ثم والله، لو خلت الأرض من المنافقين لاستوحش المؤمنون في الطرقات لقلة السالكين من أهل الإيمان ولكثرة المنافقين. والله لو خلت الأرض من المنافقين لاستوحش المؤمنون في الطرقات لقلة السالكين من المؤمنين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. تدبر معي، تدبر معي قول ربك، ألم ترى، ألم ترى يا محمد إلى هذا الزعم الكاذب؟ ألم ترى إلى هذا الزعم الباطل من أولئك المدعين الكذابين الخبثاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بك وآمنوا بما أنزل إليك من القرآن، فهم يعلنون الإيمان بأصوات مرتفعة، وإذا جالسوا أهل الإيمان أعلنوا الإيمان وكأنهم على إيمان أبي بكر أو عمر بن الخطاب، وإذا خلى بعضهم إلى بعض ظهر الوجه الآخر، وجه النفاق، وجه الكذب، وجه الخداع والتضليل والتزوير. فأحدهم يحمل لسانين بل ألف لسان ويحمل وجهين، وجه يلقى به المؤمنين وجه يلقى به المنافقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله أي من القرآن وإلى الرسول أي إلى شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم وإلى سنته وشرعه من بعده وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فشعار المؤمنين السمع بلا تردد والطاعة بالانحراف، وشعار المنافقين السمع والإعراض، السمع والصد، هم يسمعون، بل وإذا تكلم الواحد منهم يتكلمون وكأنهم خشب مسندة، لكنهم يعرضون عن الله ورسوله ويصدون عن منهج الله ورسوله، بل وربما يتهمون منهج الله ورسوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأفاضل، طاعة النبي عليه الصلاة والسلام ليست مجرد كلمات ترددها الألسنة، وليست مجرد قصيدة يتغنى بها المداحون ويرددها الشعراء ويدعيها المحبون، بل الطاعة امتثال للأمر واجتناب للنهي ووقوف عند شرعه وحدوده صلى الله عليه وسلم، واتباع له بأبي وأمي في هديه الظاهر والباطن، في أقواله وأفعاله وأحواله، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وإلا فأنا على يقين أنه لن يستطيع بشر على وجه الأرض أن يرتقي إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. فتدبروا معي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: بأبي وأمي وقلبي وروحي كل أمتي يدخلون الجنة. الله أكبر، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أن شرفتنا بالانتساب إليه وإلى أمته. لكن انتبه، إلا من أبى، أعوذ بالله، فيه حد في الأمة يأبى أن يدخل الجنة، خاب ورب الكعبة وخسر، ورغم أنفه في الدنيا والآخرة. من هذا السفيه الذي يرفض أن يدخل الجنة؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من كره، إلا من رفض أن يدخل الجنة. من هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم، قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يبقى من هذا الذي يأبى أن يدخل الجنة؟ العصاة، المذنبون، المنحرفون عن منهج الله ورسوله الذين لا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء الذين سيدخلون الجنة مع حبيبهم الطائعون لله ولرسوله. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وقد بينا أن الطاعة للأمراء مقيدة بطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال بأبي وأمي وروح إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ومن أرق الأحاديث في هذا الباب ما رواه الإمام البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. تدبروا معي هذه الرواية الجميلة. قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. هذه من خصوصيات رسول الله، تنام عينه ولا ينام قلبه أبدا. فقال بعضهم إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا مثله صلى الله عليه وسلم كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة، مائدة الطعام كبيرة جميلة. مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعية، يعني داعيا يدعو الناس لدخول الدار وللأكل من المأدبة، وبعث داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قال بعضهم أولوها له فسروها، اشرحوها فسروها وفصلوها، أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية أي محمد صلى الله عليه وسلم لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة، ومن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس صلى الله على محمد. هل تدبرتم هذه الرواية الجميلة؟ من أطاع النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة واستمتع بنعيمها، ومن لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم فليس من أهل الجنة وليس من أهل نعيمها. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الطاعة ومن أهل النعيم، ومتعنا بالنظر إلى وجه نبينا الكريم في جنات النعيم، وبالنظر إلى وجه العلي الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، الوقت يمضي سريعا والموضوع جد خطير، والله جد خطير، لكن اسمحوا لي أن أختم اللقاء بهذه الكلمات المهمة التي أرجو ألا تنسى. بركة السمع والطاعة خفف الله عز وجل بها عن أمة محمد ورحمها. ببركة السمع والطاعة رحم الله الأمة وخفف عنها التكاليف. روى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة لما نزل قول الله تعالى في أواخر سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. نزلت الآية وقرأها البشير النذير على الصحابة رضي الله عنهم فشق ذلك عليهم، وأتوا رسول الله وجثوا على الركب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، ما نقدرش عليها. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذه قضية كبيرة لا نتحملها ولا نستطيع هذا التكليف ورب الكعبة، أن أحدث نفسي بشيء الآن دون أن أترجمه إلى كلمات أو إلى أفعال فيحاسبني عليه الكبير المتعال. من يطيق هذا؟ من يقدر على هذا؟ ولطالما حدثنا أنفسنا بالمعاصي بالذنوب بالشرور والآثام بالتقصير في حق الملك القدير وفي حق البشير النذير، قالوا: ما نقدرش على التكليف ده يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا ما قاله أهل الكتابين من اليهود والنصارى: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقرأ القوم جميعا فاقترؤوها جميعا وذلت بها ألسنتهم وقالوا على قلب ولسان رجل واحد: غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعنا وأطعنا. انظر إلى بركة السمع والطاعة، انظر إلى فضل الطاعة والإذعان بحب ورضا. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم نزل قول الله تبارك وتعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. والمؤمنون، والمراد بالمؤمنين في الآية ابتداء وفي كل آية، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنسخها الله عز وجل، هكذا قول الصادق، فنسخها الله عز وجل وأنزل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله جل وعلا: نعم، وفي لفظ: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فقال الله عز وجل: نعم، وفي رواية: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله عز وجل: نعم، وفي رواية: قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقال الله عز وجل: نعم، قد فعلت. انظروا إلى بركة السمع والطاعة، خفف الله التكاليف عن الأمة. وآه لو حاسبنا الله بما تخفيه قلوبنا وصدورنا والله لهلكنا في الدنيا والآخرة. لكن انظروا إلى بركة السمع والطاعة، قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وعدم السمع والطاعة شؤم في الدنيا والآخرة، هزيمة وخسران وخذلان وفقر وضنك. والله الذي لا إله غيره ما هانت الأمة على أذل أمم الأرض من اليهود إلا بشؤم المعصية، إلا حين انحرفت عن منهج السمع والطاعة. والله ما سمعت الأمة وأطاعت قط إلا وأعزها ربها ونصرها ومكن لها، وما تحولت الأمة من رعاة للإبل والغنم إلى قادة وسادة للدول والأمم إلا ببركة منهج السمع والطاعة. ما أحوجنا الآن إلى هذا المنهج، ما أحوج الأمة الآن إلى هذا المنهج، إلى منهج السمع والطاعة، لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونحن جميعا في غاية الحب لله والرضا عن الله جل علاه بشؤم المعصية وعدم السمع والطاعة، هزم المسلمون ولا زال يهزمون بشؤم هذا المنهج، منهج الإعراض عن السمع والطاعة. روى الإمام أحمد والحاكم في المستدرك بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما وضع الرماة على جبل الرماة في معركة أحد قال لهم كلاما صريحا واضحا، وهو قائد الميدان وقائد كل ميدان، قال لهم بأبي وأمي وروحي، وهو قائد كما ذكرت يضع الخطط ويقود الجيوش بنفسه، بل وإذا حمي الوطيس واشتدت المعارك وفر الأبطال والشجعان وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، وقف الحبيب في أرض المعركة ينادي بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. أقول أشار النبي إلى الرماة بعدما حدد لهم دورهم وأماكنهم ووظيفتهم، وقال لهم: إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا، أي لا تشاركون في جمع الغنائم. أظن الأمر النبوي صريح جدا وواضح جدا. إذا رأيتمونا، أنتم على الجبل، أنتم الرماة، إذا رأيتمونا نقتل لا تتركوا مكانكم، لا تبرحوا الجبل أبدا لأي سبب من الأسباب ولأي موقف من المواقف. فهو القائد الملهم المسدد، وهو الرسول الأعظم والنبي الأكرم عليه الصلاة والسلام. إذا رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، لا تتركوا مكانكم فوق الجبل وتنزلوا إلى أرض المعركة لتنصرونا، لا، لا تفعلوا هذا. وإذا رأيتمونا نغنم، إذا انتهت المعركة من وجهة نظركم ورأيتمونا نجمع الغنائم فلا تنزلوا أيضا إلا بأمر صريح واضح آخر من النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تشركون، أي فلا تشاركون في جمع الغنائم. فماذا كانت النتيجة؟ ما أطاع الرماة ظنا منهم أن المعركة قد انتهت وأن المشركين قد فروا وأن الصحابة بدأوا في جمع الغنائم، مع أن النبي قد أمرهم أمرا صريحا حتى ولو رأوهم يجمعون الغنائم ألا يفارقوا أماكنهم، لكنه الضعف البشري نزلوا وتركوا أماكنهم. فكانت النتيجة التي تعرفونها جميعا، تحول النصر إلى هزيمة، نعم إلى هزيمة. وقال ربنا جل وعلا: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. يا إلهي، يقال للصحابة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. كان ما تعلمون، انقلبت دفة المعركة وتعرض النبي للقتل الحقيقي، بل وشج وجهه ودخلت حلقة المغفر في وجنتي الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وانتشر خبر موته في الميدان، وطوق خالد بن الوليد جبل الرماة والمسلمين في أرض الميدان، وكانت النتيجة الحاسمة في انتصار المشركين انتصارا مدويا، وسقط 70 شهيدا من الصحابة رضي الله عنهم في أرض الميدان بعد هذا الخطأ، أو إن شئت فقل بعد هذه المخالفة الواضحة لمنهج السمع والطاعة. نعم يا إخواني، ما أحوج الأمة الآن وما أحوج أهل مصر الآن من المسلمين، فمصر مسلمة وستبقى مسلمة وستبقى ناصرة لهذا الدين مهما كلفها، ولن يستطيع أحد ولن تستطيع قوة على وجه الأرض أن تحول بين مصر وبين إسلامها وبين دينها. فليعلم الجميع ذلك، وليرح الجميع أنفسهم وليعلموا يقينا أن أهل مصر يعشقون هذا الدين وهم مستعدون للتضحية لهذا الدين بدمائهم وأموالهم وأولادهم. ورب الكعبة لا أقول هذا الكلام لدغدغة المشاعر والعواطف، بل ديننا أغلى عندنا من أرواحنا ودمائنا ونسائنا وأبنائنا وأموالنا بل وأنفسنا التي بين جوانبنا. ورب الكعبة أشهد الله على ذلك، حتى ولو رأيتم منا من رأيتموه على المعصية أو رأيتموه مقصرا، إذا جد الجد ورأى هذا المقصر مثلي أن الإسلام ينال منه، والله سترونه أسدا يزأر لنصرة دين الله ولنصرة دين حبيبه رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أيها الأحبة، منهج الطاعة منهج عظيم لا بركة للأمة إلا به، إلا وهي تردد الآن مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. كنت أود أن أدخل بستان السمع والطاعة لأبين لحضراتكم هذا المنهج الراقي في حياة الصحابة رضي الله عنهم بعدما وقفنا على هذا الخطأ في غزوة أحد، وكم كلف الصحابة وكلف الأمة من بعدهم، لكنهم طوال عمرهم مع نبيهم وحبيبهم مثل أعلى للسمع والطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بل والله لقد ضربوا لنا أروع الأمثلة في السمع والطاعة والاتباع. ها هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول في أولى خطبه: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. وها هو عمر يقبل الحجر الأسود ويقول: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك كما قبلتك. وهذا علي بن أبي طالب يقول: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. وهذا عبد الله بن مسعود يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر فيقول: اجلسوا وأنصتوا، فيستمع إليه عبد الله بن مسعود هو خارج المسجد، كان خارج المسجد، فيأتيه صوت النبي: اجلسوا، فجلس وأنصت فأنصت وظل جالسا إلى أن نادى عليه رسول الله: ما أجلسك هنا ابن مسعود؟ قال: ها هنا يا رسول الله، بلغني صوتك، اجلسوا، فجلست وأنصت فأنصت. قال: زادك الله طاعة، زادك الله طاعة. عبد الله بن عمر، وأنتم تعلمون حب عبد الله بن عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يركب الناقة كما ذكرت ويدور بها في شوارع المدينة. ليه يا ابن عمر؟ يقول: لعل خفا يقع على خف، يعني لعل خف ناقة عبد الله بن عمر يقع على خف ناقة حبيبه رسول الله. هذا حاله مع الناقة، فكيف حاله مع صاحب الناقة؟ ومع ذلك يجلس ابن عمر في مجلس فيسمع رجلا عطس فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيء جميل، ما الرجل ما قالش حاجة، الرجل بس زاد الصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما زادش حاجة، يعني ما قالش حاجة. لكن انظروا إلى الحب، انظروا إلى الاتباع، انظروا إلى منهج السمع والطاعة بلا تحزلق ولا تفزلق. قال له عبد الله بن عمر: ما هكذا علمنا رسول الله. ايه ده؟ ورجل قال حاجة يا ابن عمر؟ ما هكذا علمنا رسول الله؟ مال ايه؟ قال: بل قال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، ولم يقل وليقل والصلاة والسلام على رسول الله. إلى هذا الحد، هذا هو الاتباع يا سادة، هذا هو الاتباع يا سادة. الله أكبر. يأتي سائل إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة في المدينة النبوية ويقول له: يا إمام، من أين أحرم للحج؟ قال: من ذي الحليفة، وذي الحليفة ميقات أهل المدينة، والذي يعرف الآن بأبيار علي. قال له: تحرم من الميقات من ذي الحليفة. فقال له السائل: ولكني أريد أن أحرم من المسجد النبوي. فقال له الإمام: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. الله أكبر. قال: يا إمام، وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها، بدل ما أحرم من الميقات في ذي الحليفة نحرم من المسجد النبوي. قال: لا تفعل، فوالله إني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة يا إمام؟ وإنما هي أميال أزيدها. فقال له الإمام: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك قد هديت إلى فضيلة وإلى خير لم يسبق إليه رسول الله، أو لم يهد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اتبع أيها المحب، اتبع أيها السامع المطيع، اتبع اتبع ولا تبتدع، فقد كفيت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لقد كان صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب، نعم كان يلبس خاتما من ذهب في أول أمر، ثم خلعه ونبذه وقال والله لا ألبسه أبدا، والله لا ألبسه بعد اليوم أبدا. فخلع الصحابة رضوان الله عليهم خواتيمهم ولم يناقش منهم أحد هل هذا أمر خاص بك رسول الله أم خاص بنا أم لسائر، أبدا ما ناقشوا، وإنما رأوه فعل ففعلوا. كان يصلي بهم إماما وهو يلبس النعلين، والصلاة في النعلين جائزة إذا كنت تصلي في الصحراء أو تصلي في مكان يعني ونعلك طاهر لا حرج، لكني لا أرى أن مناط الصلاة بالحذاء الذي فعله رسول الله يتوفر الآن في أن تدخل بالحذاء وأنت تمشي به في شارع من شارعنا إلى مسجد من مساجدنا المفروشة بهذه الفرش الجميلة حتى لا نفتن الناس. لكن إن كنت تصلي في مكان عام، في أرض، في سفر، في صحراء، في أي مكان، فلا حرج أن تصلي بالحذاء ما دام حذاؤك طاهرة. المهم أيها الأفاضل، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالنعلين والصحابة من خلف يصلون في نعالهم، وفجأة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، فخلع الصحابة جميعا نعالهم دون سؤال، هم بيصلوا، خلعوا جميعا نعالهم. فلما قضى النبي صلاته قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. قال إن جبريل نزل علي فأخبرني أن بهما قذرة فخلعتهما، أو نجاسة. انظروا إلى هذه الطاعة، إلى هذا السمع، إلى هذا الأدب، ما فيش نقاش أبدا، فيه طاعة كاملة، فيه طاعة بحب، فيه طاعة برضا. أيها الأفاضل، ما أحوجنا الآن إلى أن نحقق هذا المنهج في هذه الأيام، في هذه الأيام وفي كل أيام، فوالله لا فلاحة ولا فوز ولا نجاة ولا سعادة لنا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا رددنا قولا واعتقادا وعملا مع السابقين الأولين هذه القولة الرائعة الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمني وإياكم منهج السمع والطاعة، وأن يجعلني وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة، وأن يجمعنا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذا المنهج الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.